سورة الشرح مكية وهي 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك بتنويره بالحكمة وتوسيعه لتلقي الوحي. ومعنى الاستفهام إنكار نفي الانشراح مبالغة في إثباته. ووضعنا عنك وزرك، قال أبو حيان في النهر الماد، هو كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب وتطهيره من الأدناس. ومراده أن المعنى ضمننا لك أن تكون بحالة العصمة وهي الحفظ، وذلك أن الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وغيره. الذي أنقض ظهرك، أي أثقل ظهرك، والمراد بما ذكر تخفيف أعباء النبوة التي يثقل القيام بها الظهر، فسهل الله له ذلك حتى تيسر له الأمر. والمعنى أنه لو كان حملا يحمل لسمع نقيض الظهر منه، أي صوت الظهر، وهو صريره لما يحمل الشيء الثقيل. ورفعنا لك ذكرك، قال حسان بن ثابت رضي الله عنه، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفع الله ذكره بأن قرن الله ذكره صلى الله عليه وسلم بذكره تعالى في كلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة على المنابر وغيرها، وفي غير موضع من القرآن. وقال بعضهم ورفعنا لك ذكرك بالنبوة، وقيل ورفعنا لك ذكرك عند الملائكة في السماء، وقيل بأخذ الميثاق لك على الأنبياء وإلزامهم الإيمان بك والإقرار بفضلك. كان ملك من ملوك العجم أسلم قال للحاضرين عنده، من أعظم الناس؟ فقال أحدهم أنت، فقال لا، أعظم الناس هذا الذي يذكره المؤذن كل يوم 5 مرات. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال الحافظ في الفتح، أخرج مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم العدوي مولى عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة وهو عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه يقول، مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل الله له بعدها فرجا، وأنه لن يغلب عسر يسرين. وقال الحاكم، صح ذلك عن عمر وعلي، انتهى من فتح الباري. ومعنى الآية أي أن مع الضيق والشدة فرجا وسهولة، ثم كرر ذلك مبالغة في حصول اليسر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاس من الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصر الله له عليهم. وضم أبو جعفر سين العسر وسين اليسر. فإذا فرغت فانصب، قال البخاري قال مجاهد فانصب في حاجتك إلى ربك، قال القرطبي قال ابن عباس فإذا فرغت من صلاتك فانصب، أي بالغ في الدعاء وسله حاجتك. وقال ابن مسعود إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وإلى ربك فارغب، قال مجاهد اجعل نيتك ورغبتك إلى ربك، ذكره في الفتح من طريق ابن المبارك في الزهد عن سفيان عن منصور عنه، أي عن مجاهد. سورة التين مكية وقيل مدنية وهي 8 آيات. والتين والزيتون. قال البخاري قال مجاهد هو التين والزيتون الذي يأكل الناس، فالله تعالى أقسم بالتين والزيتون كما أقسم بالضحى ومكة والشمس والنهار والليل وغير ذلك من مخلوقاته التي فيها نفع، لأنه تعالى يقسم بنفسه وبما شاء من مخلوقاته مما له شأن، ونهانا أن نقسم بغيره تعالى. وطور سينين. قال في الفتح قال مجاهد وطور الجبل وسينين المبارك، وهو سيناء ويقال سيناء، وهو الموضع الذي فيه طور سيناء، وهو الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه، فسمع سيدنا موسى كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت، وقرأ علي وسعد بن أبي وقاص وأبو العالية وأبو مجلز وطور سيناء ممدودة مهموزة مفتوحة السين، وقرأ ابن مسعود وأبو الدرداء وطور سيناء بكسر السين. وهذا البلد الأمين، أي مكة المكرمة، وهو بلد آمن من فيه ومن دخله وما فيه من طير وحيوان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا جواب القسم، والمراد هنا عموم الناس، ومعنى في أحسن تقويم أي في أحسن صورة. وفي الآية دليل على فساد ما ذهب إليه البعض من النظرية المسمات الارتقاء والنشوء، فلا يجوز أن يقال إن أصل الإنسان قرد. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أي الإنسان في بعض أفراده، وقوله تعالى أسفل سافلين أي إلى النار، وقيل إلى أرض للعمر، وهو الهرم بعد الشباب والضعف بعد القوة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يردون إلى النار. فلهم أجر غير ممنون. قال ابن عباس غير منقوص، وقيل فلهم ثواب غير منقطع على طاعتهم وصبرهم على الابتلاء بالشيخوخة والهرم. فما يكذبك بعد بالدين. قال بعضهم هو خطاب للكافر على وجه التوبيخ وإلزام الحجة، أي إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم، وأنه يردك إلى أرض للعمر وينقلك من حال إلى حال، فما يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء، وقد أخبر بذلك محمد صلى الله عليه وسلم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال القرطبي أي أتقن الحاكمين صنعا في كل ما خلق، وقيل أقضى القاضين. وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، والله أعلم.